الإمام الجليل ميمون ابن مهران الجزري رحمه الله، أحد أئمة التابعين الفضلاء الأجلاء، وأحد دعاة السنة له كلام نافع مفيد حسن رائع، ومن ذلك قوله: لا تدخلن على سلطان ولو قلت أنصحه، ولا تصغي سمعك إلى صاحب هوى، فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه، ولا تخلون بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن. كلام عظيم. لا تدخلن على ذي سلطان ولو قلت أعلم ولو قلت أنصحه، لأنه باب فتنة. وهكذا: ولا تصغين سمعك إلى صاحب هوى، إلى مبتدع، فإنك لا تدري ماذا يعلق بقلبك من شبهه، ولا تخلون بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن. وهكذا أيضا كان يقول: لا تجالسوا أهل القدر، ولا تسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتعلموا النجوم. تلاحظ أنهم ينهى عن كل ما يؤدي إلى فتن الشبهات والشهوات. لا تجالسوا أهل القدر، ولا تسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتعلموا النجوم. عمر بن عبد العزيز كان يجله كثيرا، وقد ولاه على الجزيرة على القضاء وعلى غيرها، يعني وعلى غير القضاء على غيره. وقد كان جالسا عند عمر بن عبد العزيز ثم قام، فلما قام قال عمر بن عبد العزيز: إذا ذهب هذا وأصحابه بقي الناس رجراجة، إذا ذهب هذا وأصحابه بقي الناس رجراجة. إيش معنى رجراجة؟ ها؟ إذا ذهب هذا وأمثاله بقي الناس رجراجة. أي ما معنى رجراجة؟ أي نعم، مثل هذا الشيء الذي لا ينتفع به، بقي الشيء الذي لا ينتفع به. وأصل الرجراجة هي الماء الذي يبقى في آخره تراب، يعني آخر التراب لا ينتفع به. أشير إلى أن هذا وأمثاله في بقائهم نفع عظيم للناس. وقد قال رجل لميمون بن مهران: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. فقال له: يا هذا أقبل على شأنك، لا يزال الناس بخير ما اتقوا الله. كلمة عظيمة. ويقول الرجل يقول له: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله فيهم. فقال: ما سمعتم؟ يا هذا أقبل على شأنك، لا يزال الناس بخير ما اتقوا الله. هذا من تواضعه رحمة الله عليه. وقال له بعض الناس يوما: اجلس ففسر لنا سورة من القرآن. فجلس فسر لهم إذا الشمس كورت، حتى بلغ قوله تعالى: مطاع ثم أمين. قال: هو جبريل. ويا خيبة من قال: إيماني وإيمان جبريل سواء. يرد بذلك على من؟ على المرجئة. الذين يقولون أن الإيمان ماذا في قلوب أصحابه واحد، فإيمان جبريل وإيمان أحد الناس سواء. سبحان الله، إيش قال بعضهم؟ بعض الأمراء حتى، ما هم كابن طاهر قال وعجبا، قال وعجبا لهؤلاء، قال أنا والله ما أقدر أن أقول إن إيماني كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيمانهم كإيمان جبريل. أين هذا؟ أين العقول؟ كثير من هم على هذا القول أن الإيمان واحد، وإنما التفاضل يكون بالخشية والتقوى وغير ذلك، وأما أصل الإيمان في القلب واحد لا يزيد ولا ينقص. هذا كلام باطل، كلام فاسد. نعم، جاء بعضهم يدعو إلى الإرجاء، جاء بعضهم يدعو إلى الإرجاء، فمر بي جارية تغني فقال لهم إيمان هذا وإيمان مريم سواء، فسكت هذا المرجئ، مع أن المرجئ يقول بهذا، بل المرجئ يقولون إيمان الزانية وإيمان مريم سواء، يقولون بهذا ويصرحون به ويتكلمون به ولا يبالون. قال له رجل أدعوك إلى الإرجاء، قال أنا أكبر من الإرجاء، أنا أكبر من الإرجاء. يعني الإرجاء متى وقع في هذه الأمة؟ تذكرون متى وقع الإرجاء؟ نعم، لا العباسية، لا إيه قال العباسية، وقع بعد فتنة من الأشعث، بعد فتنة من الأشعث في عهد بني أمية وقع الإرجاء، وكان الإرجاء كردة فعل على مذهب الخوارج، كردة فعل على مذهب الخوارج القائلين بتكفير، جاء الإرجاء، وأن الإيمان ماذا لا تضر معه المعاصي، فكان كردة فعل. ميمون بن مهران يقول أنا أكبر من الإرجاء، يعني إذا كان الإرجاء كما يقال وقع بعد فتنة بالأشعث وانتشر بعد فتنة بالأشعث، فميمون بن مهران ولد متى؟ يقال أنه ولد سنة موت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فيكون قبل ذلك ماذا؟ بزمن سنين، سنين. نعم، فيقول أنا أكبر من الإرجاء، الله أكبر. هكذا أيضا بعض السلف، دعاه بعضهم إلى قول الخوارج فقال لا أدخل في دين أنا أكبر منهم، لا أدخل في منهج أنا أكبر منه. اليوم بعض الناس تجدوا على فكرة، على منهج مبتدع ضال، كم عمره؟ يقول أنا عمري 80 سنة وأنا أنتمي إلى الجماعة الفلانية والطائفة الفلانية والفكر الفلاني. طيب الفكر الفلاني هذا ما له إلا 60 سنة ولا 50 سنة ولا 40 سنة، يعني قبل أن تعتنق هذا الفكر كنت إيش؟ كنت ماذا؟ فهذا كلام ميمون بن مهران عندما يقول أنا أكبر من الإرجاء، ترجمة ميمون نافعة جدا. ومن الطرائف في ترجمته أن رجل خطب ابنته، خطب ابنته، ميمون كان ناصح فقال لا أرضاها لك، رجل يقول لزوجني بنتك، قال لا أرضاها لك، قال ولما؟ قال تحب الحلي والحلل، تحب الحلي، تحب الذهب والثياب. فالرجل يعني يريد إيش؟ يطيب، يعني يطيب خاطره. قال لها عندي مما تريده كثير، قال الآن لا أرضاك لها. يقول الآن يريد يطيبه وأنه ما عليك من هذا، عندي مما تريده ابنتك كثير، يعني قال الآن لا أرضاك لها، كنت ما أرضاها لك، الآن لا أرضاك لها. وهو الذي يقول إيش العالم في البلد إيش كالعين العذبة. نعم، وهو يقول إيش العلماء ماذا ضالتي وهم بغيتي في كل بلد، وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. ترجمة نافعة، أظن قد قرأناها، ترجمة ميمون بن مهران، إلا ما قد قرأناها. نعم، ما قد قرأنا ترجمة ميمون بن مهران كاملة في الاعتكاف، قرأناها يمكن. طيب،